بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، نواصل بحثنا في الحقيقة والمجاز ونصل إلى آخر فصل فيه. قال: قاعدة، كل مجاز له حقيقة، لأن المجاز ما أنزل عما وضع له، وليس كل حقيقة يدخل فيها المجاز، لأن الأصل في الكلام الحقيقي واضح. لذلك الأصل لا يستلزم الفرع، لا يستلزم أن يكون له ما تجرد عنه، ما ينتقل إلى غيره. أما بالنسبة للذي تجوز أن تنقل من الأصل وهو المجاز فله أصل، فكل مجاز له حقيقة، وليس من لازم الحقيقة أن يكون لها مجاز. لذلك هناك في اللغة العربية أو في الاصطلاح الشرعي أو في لسان الشرع تركيب أو تراكيب لا تحتمل المجاز قطعا، بل يستحيل ذلك عقلا وشرعا، وهي النصوص. والمقصود بالنصوص هنا النص هو ما له دلالة قطعية لا يحتمل معنى آخر، كالمحكمات من كتاب الله تبارك وتعالى. فالباري تبارك وتعالى عندما يقول ليس كمثله شيء، هذا محكم لا يحتمل مجازا، لا يحتمل معنى آخر. نعم، فكل مجاز له حقيقة، لأن المجاز ما نقل عما وضع له، هذا تعليل لهذه القاعدة. كل مجاز له حقيقة لأن المجاز ما نقل عما وضع له، أصل الوضع هو الحقيقة، وليس كل حقيقة يدخل فيها المجاز، لا يستلزم ذلك. قال: فالمجاز لا يدخل في الخصوص كأسماء العدد، الأعداد نقص، العشر نقص في ذلك العدد، لا يحتمل التسعة. فعندما أقول لك علي عشر دنانير، أقول لك قصدي تسعة، مجاز، هذا لا، هذا يعني سفر في الكلام، يعني عبث، واضح. فأسماء الأعداد لا تحتمل غيرها لأنها نقص. ساعات يطلق العدد ولكن لا يراد به الحصر، كما قوله تعالى: استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. عندك بقى على ما اذكر في التفسير هذا بالمرشد العدد هو المرشد 70 مرة، يعني المقصود انك قد استغفر لهم. فأنت العدد هنا مش شايف القضية، بس 70 مرة، 70 هو النص في 70، هذا العدد نص في ذلك العدد، نص فيه قطعي فيه، ليس المعنى من الآية أنه اختص فيه. صحيح أن هذا التركيب هو كناية عن الكفر، أمر آخر، كل تركيب كل سياق كناية عن الكفر. وإن استغفرت له استغفار متناهي في الكثرة فلن يغفر له، لكن هذه السبعين هذا التركيب هل يحتمل غيره من الأعداد؟ لا. نعم، فالمجاز لا يدخل في النصوص كأسماء العدد، وإنما يدخل في الظواهر. نعم، الظواهر الظاهر هو الذي يحتمل أمرين أحدهما أرجح من الآخر، فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول، والمؤول يقدم على الظاهر في دليل في اصطلاحات أصولية في أصول الفقه تتكلم عنه ومرت معنا في ورقة. فمن أطلق العشرة وقال مررت التسعة لم يقبل منه، واضح. إذا أقر بالعشرة ثم قال لا أردت التسعة هذا لا يقبل منه، حتى في موارد الشرع واضح؟ نعم. ماذا نجد إذا قال لزوجتي أن تبقى انتصارهم ثلاثة ثم قال لكم اثنين؟ لا يقبل منهم، لا يقبل منهم، ويعد مخطئا لغتا. قال أنا تجولت بالثلاثة وعرفت الاثنين، نقول له لا، هذا خطأ لغة لا يصح. وقوله تعالى قل هو الله أحد، هذا ما يسمى عند الجمهور في النص وعند تقسيم الأحناف، القسمة التي جعلوها أربعة يقابلوها أربعة يسمى محكم. المحكم في حقيقة الأمر هو الذي لا يحمل معنى آخر ولا يقبل التخصيص ولا يقبل النسخ، لا التخصيص ولا النسخ. يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد، هذا لا يخطط ابتداء، وكذلك لا ينسخ حتى في عهد النبوة، لأن النسخ يمتنع بعد عهد النبوة، واضح؟ لكن المحكمة لا يحتمل النسخ أبدا، مستحيل أن ينسخ. وهذه من الآيات المحكمة حتى نعلم معنى المحكمة. وقوله تعالى قل هو الله أحد يحتمل قطعا أنه سبحانه اثنان كما يقول المجوس، أو ثلاثة كما تقول النصارى، إن الله الثالث ثلاثة، الذي يقول بالتكليف ثم يقول أردنا بالثلاثة، الواحد لا يقبل منه لأنه خطأ لغة. تجوزنا بالثلاثة إلى الواحد، واضح؟ تجوزنا بالثلاثة إلى الواحد، هذا لا يقبل لغة. لماذا؟ لأنه من أسماء العدد، وأسماء العدد نصوص نص لا يحتمل معنى آخر، لا يتجوز بها إلى غيرها. يعني رأيتم معنى اللغة يعني؟ حاجة شرعية. نعم. يحتمل معنيين، الله يحتمل معنيين، أحدهما أرجح من الآخر، يسمى ظاهر، هذا ظاهر في اللفظ، يقابله المعول، واضح؟ هل سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في هذا السياق أصولي، يعني في علم المنطق أو حتى في البلاغة، هو يسمى أو حتى في الأمور العقلية التي مرت معنا، الظن، ما هو الظن؟ تجويد أمرين أحدهما الأظهر من الآخر، ففهم هذا المعنى، هذا الاصطلاح هو مطلي لفهم الظاهر، لأن الظاهر يشبهه، لكن الظاهر اصطلاح أصولي، يعني يتعامل به بالنصوص الشرعية، هناك نصوص تسمى يعني المقصود بالنص هنا الأدلة، لأن النص عند اصطلاح الأصوليين شيء، وعند الفقهاء شيء، وعند اللغويين شيء، واضح؟ فالنص هنا المقصود به الأدلة، الآية أو الحديث، المقصود به الآية الذي قلته، نعم. فهذه المصطلحات هي التي تكون ميزانا في التعامل مع الأدلة الشرعية من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من الآيات ما هي محكمة، هناك ما هي متشابهة، هناك ما هي مؤولة، ظاهرة، نص، مجملة، مبينة، وهكذا. خفية، مشكلة، هذا عند الناس. نعم. فقوله تعالى قل هو الله احد يحتمل قطعا انه سبحانه اثنان كما يقول المجوس، او ثلاثه كما تقول النصارى، واضح؟ نعم. ثم قال وقل الله لا يجوز دخول المجال فيه، لا تؤثر النيه في صرفه عن موضوعه، هذا يعني مهم جدا في الفقه، هو مثال ضربته أنا به، عندما يقول مثلا انتقال الصلاة، ف ثم قال أردت الاثنان هذا خطأ لغة لا يحرف إلا الاثنين. قال نويت ذلك لا تأثير فيه لأنه صريح الكناية. لذلك الكناية يسأل عن قصده عن قصده عن نيته. نعم هذا معنى قوله لا تؤثر نية في قصده عن موضوعه. فلو أخبر عن طريق زوجته ثلاثة وقال أردت اثنين لم يسمع منه. نعم هو خطأ لغة لأن القاعدة التي آمنوا فيها لكل مجاز حقيقة واضح لأنه الهجوم به عن موضوعه عن أصل وضعه وليس لكل حقيقة مجاز خاصة في كالنصوص وأسماء الأعداد نصوص. فالعشرة نصر في العشرة أقول لك حسب مني عشرات قد قلت أردت من العشرة تسعة هذا خطأ لغته. أنا أقررت بالعشرة ساي عشرة كذلك هنا ومنها الآيات المحكمات فعندما يقول تبارك وتعالى ليس كمثله شيء أو قل هو الله أحد أو لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا هذا يحتمل معنى آخر نص فيه وهو في اصطلاح الجمهور فهو نص لكن الأدق تقسيم الأحناف وكذلك هو عند الجمهور نفس المعنى هذا محكم المحكم لا يقبل لا تخصيصا ولا نسخا وإن كان في عهد النبوة. النفس لأنه يشترط أن يكون في عهد النبوة المحكم لا ينسخ أبدا مستحيل عقلا وشرعا وإلا يترجم ماذا قلب الحقائق لو استحال ممكنا أو وجب قلب الحقائق لزوما أوجب هذا يستلزم قلب الحقائق وقلب الحقائق من المستحيلات العقلية. نعم وهذه الحقيقة قطعية وأسماء الأعلام نحن زيد وعمر لا مجاز لها لأنها وضع الفرق بين الزواج والصفات الصفات تحتمل التجاوز فيها الصفة واضح. أما الأسماء التي هي دلالة على الذات على ذات مشخصة لا تحتمل معنى آخر تجاوزا فيه والمجال يتعلق بالصفات علاقة الصفة مثال قد يشتبه عليكم أقول لك علي وأسد والمعنى دقيق علي هو اسم علم على ذات مشخص يعني مضطربة حقيقتها أنها ذات حياة وإدراك الحيوانية والناطقية والأسد ذات تدل اسم علم يدل على ذات متصفة بالحيوانية أي الحياة والذائرية أي يزأر حيوان ذائر. عندما نقول زيد أسد واضح. طيب هناك علاقة بين زيد وأسد ونواهي ما هي؟ الشجاعة. الشجاعة صفة أم ذات؟ صفة. هنا المجال الصفات ليست بالذات واضح. ليس المقصود أن زيد ذاته حيوانية زائرة لا واضح. بعدما أقول زيد قصدي يعني الحمار الذي يذهب لا واضح. نعم كذلك هذا مهم جدا نفهمه الآن هذه هذا السهم يعني المعنى عندما أقول يد عندما أقول يد هو نص في هذا الذات فلا يحتمل معنى آخر الزواج تحتمل معنى آخر. طيب التجاوز أين يكون؟ في المعنى. عندما أقول مثلا فلان يده طويلة واضح. طيب طويلة أي طول؟ كرم. طيب العلاقة إما الكرم أو الضرب قوية بالكلام أو قوية بالضرب، إحنا له معنى إيه؟ هذا في المعاني، لكن في الزوايا لا. مهم جدا هذا المعنى. نعم. يقول علي الأعرج، علي أبي هريرة رضي الله عنه، الأعرج اللي هو هي صفة فيه، صفة خلقية. نعم. خلقية فيه. صفة خلقية فيه. واشتهر بها، وهذا لا يعتبر من الصفة الممنوعة في الشرع، لأنه رضى بها. الأعرج والأعرج اشتهر بهم من كبار المحدثين. هذا لا حقيقة فيه. أي حقيقة فيه في ذاته في جسمه. أما لو كان في ذاته تعود إلى من أجل ليس مجازا، هذا حقيقة. العرج هل هو مجاز؟ لا لا. أما عندما أقول مثلا ذهنه أعرج، لا أعرج هل يفهم علاقة في المعنى؟ لا فهمتني؟ نعم. هنا المعنى الأول فيه هو الحقيقة أي الذات، والمعنى المجازي إلا بقرينة، هذا مرة معنا إلا بقرينة دالة على ذلك. فمثلا نعم غيبة. نعم. لكن اشتهر بها يعني. فليست غيبة. وفي الأول. اي نعم. وفي الأول. نعم. ما تقول بجوة حياة عامة من كان عنده حاجة خلقية وكيف يخلق بها. وكيف يخلق بها. كماش وضبط. لا هذه مسألة في مسألة الرجال. يعني هو اشتهر بها. اشتهر بها يعني. هذه الصفة فيها أول الحكمة وفيها حاجة، يعني ليس الأمر على إطلاقه، يعني أنه يصور لنا أن نستعمل ذلك وإن ربي لا. واختلف في هذا بين الأئمة، لكن الصحيح أنه ليس بغيبة محرمة. نعم. لأنه هناك يعني العارض أزال هذا المانع وهو الحاجة الشرعية، هناك حاجة شرعية. فإن المحدث عندما يقول في فلان أنه كذاب أو أنه كذاب أو أنه كذاب ليس غيبة فيه، واضح؟ أو أنه يعني مدلس ويكون يعني من في ذاته صالح، واضح؟ التنفيذ هنا ليس التنفيذ الذي هو شائع بيننا، الاصطلاح حديثي. نعم. مسلم هو ان يروي عمن ليس بشيخه، يروي عن الدم. والكبار اهل الحديث كانوا مدلسا. نعم. يسقط شيخ يوهم انه روى عنه، يوهم ذلك. والقراءة القوية أنه روى عنه، لذلك الذي يقتل بذلك هم الأئمة. نعم. أظن من المحدثين ومن الجانب البخاري مثلا مبلش إذا عنعنا وأننا يبحث في حديثه مباشرة. الأعمش شكرا. مرش معكم كما الأعمش كانت عين بنية الأعمش كان مدلس وهو كبار محدثين. كما مسلم الكذب يعني ليه مش لا لا نحكي لك يعني هذا مثال أقول يا أنت كيف أبجوين ما هيش يعني حقيقة فيه لا لا معنا حتى أعمش أنا أعمش خلاص مش كل مصطلح إذا إيه لا سهل إذا سهل خلاص. نعم. والأسماء التي لا عمل منها كالمعلوم والمجهول والمنسوب والمذكور، إذ لا شيء إلا وهو حقيقة فيه، فكيف يكون مجازا عن شيء؟ نعم. هذه العبارة مشكلة. والأسماء التي لا معنى منها كالمعلوم والمجهول والمسدود والمذكور، إذ لا شيء إلا وهو حقيقة فيه، فكيف يكون مجازا عن شيء؟ نعم. هذا إن إن إن هذا المعنى أنه مثل مثال حتى أقرب لكم، مثل منتهى الجموع، ليس هناك جمع غيره، ليس هناك ما هو أعم منه، يعني هذا المنتهى لا يمكن أن أنتقل إليه منه إلى معنى شامل لكل شيء. فعندما أقول هذا أمر معلوم، هل يحتمل أمرا آخر؟ هو شمل كل شيء أو مجهول، هذا معنى اسم لا أعم منه. العالمية هم المعلوم، هنا ليس هناك أعم من هذا اللفظ حتى يحتمل معنى آخر، يتجول فيه عن معنى آخر. فعندما أقول هذا شيء معلوم لا يحتمل شيء آخر، ليس هناك أعمل ما هو أعم منه حتى يحتمله هذا اللفظ، فهو شامل الكل يعني، واضح معناه الواقع أو مدلول، هذا مدلول على مدلول كذا، هذا مدلول كذا مطابقة لا يحتمل غيره. لو كان تضمن يحتمل، لو كان التزام يحتمل، واضح. هذا معنى الأسماء التي لا أعم منها، فهذه لا يمكن أن تكون لها مجاز، أن يكون لها مجاز، واضح. لا يمكن أن يكون لها مجاز لأنه ليس هناك معنى آخر قد يحتمل فيه. ما هو المجاز؟ احتمال معنى آخر هو في حقيقته مرجوح، هو في حقيقته مرجوح، لكنه صعب بقرينة. وكذلك في وصول الفقه قد سيأتي معنا أن المؤول يرجح على الظاهر إذا كان هناك دليل رجحه، واضح؟ ففي بعض الأحيان المجاز يقدم على الحقيقة بل لا يحتمل إلا ذلك المعنى قطعا، وهذا في كتاب الله تعالى كثير لا يحتمل معنى آخر، مثل قوله تعالى وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، لا يحتمل معناه الحقيقي أبدا، ولو قلنا باحتماله لاستلزم محالا لذاته، يستلزم محال عقل قبل أن يكون شرعا. ولذلك المعنى المجازي هنا هو المراد قطعا لا غيره، فهو العلم. و نعم أشار إلى ثمن أن حقيقة الأشياء معنا ليس قال فكيف يكون مجازا عن شيء، أنا قال أن ليس مع غير لا يمكن أن أشار إلى حقيقة ال نعم. عندما نقول هو معلوم في كذا خلاص انتهى، لا يمكن أن أقول معنى آخر يحتمل هذا معلوم في كذا غير العلم، يعني لا يمكن أن يحتمل شيء آخر، لا يمكن أن يحتمل. قوله بالأسماء يعني الأسماء مثلا كأحمد مثلا قول الأسماء والأسماء التي لا أعم منه يقصد به الأسماء يعني مثلا أحمد أو زيد، يعني يقول مثلا أحمد ما نكونش قاصد زيد أو عم. لا لا لا تقصد معلوم هنا معلوم معلوم تقول هذا شيء معلوم، فلا يكون إذا كان معلوما لا يمكن أن يكون هناك مجازا فيه، معلوم معلوم لا لا لا الأسماء هنا التي لا أحملها كلفظ المعلوم والمجهول والمجنون والمذكور، ثم لا ليس هناك ما هو أعم منها، فلا يمكن أن نقول أن فكيف يكون مجازا في شيء عن شيء، لأنه معلوم في ذاته في هذا. عندما أقول مثلا عندما أقول لك مثلا مثلا أقول لك الشجرة، تقول هذا معلوم، هذا المعنى معلوم بالنسبة لي، أو هذا اللفظ معلوم بالنسبة لي، أو هذا الشيء معلوم بالنسبة لي، واضح؟ هل يحل معنى الناس؟ لا، فلا يمكن أن نقول بالمجال فيه، واضح هذه الألفاظ، نعم. وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث الحقيقة والمجال، وهذه المقدمات الضرورية، نعم، وهي يعني أداة نستفيد منها في علم أصول الفقه وفي جميع العلوم الأخرى، واضح؟ وهذا الكتاب شمل كثير من المباحث الدقيقة والمهمة، نعم، وإن كان كتابا معاصرا، فليس كل كتاب معاصر يعني يلقى يعني في الرفوف ولا إدارة، هذا كلام يعني غير دقيق، واضح؟ وإذا رأيت ونظرتم إلى المراجع التي سند عليها هذا المؤلف، هذا المؤلف مراجع يعني من أمهات الكتب، مثل هنا المصطفى وتكييف علم التشبيه، أو القواعد والقواعد للحاكم، يعني كتب قيمة جدا يعني، فمثلا، نعم. ممكن إذا القواعد والقواعد للحاكم نعم، يكون مصطفى موجود. نعم الأثر ما يتمش مع اللغة في بعض الناس كيف؟ أثر ما يتمش مع اللغة إيه، إذا كان ذاتك أمامك فهو معلوم عنك، يعني إذا كان ذاتك هي معلومة لا تحتمل غيرها، لا تحتمل الذات، هذا مقصود يعني لفظ المعلوم هو الذي قطع احتمال المجال، لفظ المعلوم هذه أسماء المراجعة التي لا أعلمها، لفظ المعلوم مش الذوات أو الأمثلة، تقول هذا معلوم هذا مجهول خلاص لا أعلم منها، لا يحتمل أن يكون قد يكون مجهولا أو المجهول قد يكون معلوما، قد يحتمل العلم فهمت؟ يعني عما أحاط به لا يحتمل غيره، فهو علم يعني. مثال في المعلوم، مثال لو قلت هذا الأسد فهلوني مات معلوم بالنسبة للجميع، عندما أقول مثلا القرآن معلوم بالنسبة إلينا جميعا أم معلوم يحتمل غيره يحتمل مجالا فيه، طيب ما الذي لا يحتمل المجال؟ لفظ المعلوم، المعلوم هو الذي لا يحتمل غيره، وضع أنه شمله أحاط به مفهوم الكلام، نعم. الآن سينتقل إلى الأدلة الشرعية المتفق عليها، فعنونا قائلا الأدلة الشرعية المتفق عليها، المصادر ما سبب المصادر التشريعية الأصلية التي اتفق عليها جميع أئمة المسلمين وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه ثمر المصادر الأصلية، يقابلها المصادر الفرعية أو المصادر المختلفة فيها وهي كثيرة، منها الاستحسان، منها الاستصحاب، منها المصادر المرسلة، منها عمل أهل المدينة، منها عمل الصحابة، منها شرع ما قبلنا وغيرها من الأدلة، واضح؟ الآن سندرس المصادر الأصلية مصدرا مصدرا، أولها كتاب الله تبارك وتعالى ما يتعلق به مباحث، فقال الأدلة الشرعية قسمان، الأدلة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والأدلة المختلف فيها وأشهرها شرع من قبلنا مذهب الصحابي الاستصحاب الاستحسان الاستصحاب المصلحة المرسلة وعمل أهل المدينة وغيرها، قال الإمام الشافعي في الموافقات إن أصول الفقه في الدين قطعية لا رفعية، القواعد الأصولية الأساسية التي اتفق عليه قطعية لا رفعية كلية وليست أغلبية، القواعد الأصولية كلية تصدق على جميع أفرادها فرداً فرداً فرداً فهي قطعية ليست قانونية. لذلك نحفظ هذه القاعدة: إن أصول الفقه في الدين قطعية لا قانونية. نعم. أنا قلت قلنا المتفق فيما القواعد المتفق عليها أيضا. أما ما من الأمور الفرعية للأمر آخر. مثلا عندما نقول أن الأمر بالوجوب إذا تجرد عن القرائن هذه قاعدة قطعية. عندما نقول مثلا أن المحكمة لا يقبل كذا وكذا قاعدة قطعية. للتغير. قانون يسير عليه المجتهد وهو قانون المسلمين. إيه مثلا شرع من قبل إذن هذا ليس قطعيا. إيه هناك من يستعمله وهناك من لا يستعمله. فمثلا نعم مثلا الاستصحاب هناك الاستصحاب أنواع استصحاب اتفقوا عليه واستصحاب اختلفوا فيه. كذلك الاستحسان أنواع. والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة وما كان كذلك فهو قطعي. القواعد الأصولية ترجع إلى كليات الدين وكليات الدين قطعية، فما كان راجعا أو متعلقا بالكليات يكون قطعيا أخذ حكمه. واضح؟ نعم. بيان الحرمة الظاهر في الاستقراء يفيد بالقطع أن أصول الدين أن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية هذا بالاستقراء الثاني لن ناخذ. وبيان الثاني أنها ترجع إما إلى أصول عقلية القواعد الأصولية التي وضعها الدين إما راجعة إلى قواعد عقلية والقواعد العقلية قطعية فتكون قطعية. وإما إلى الاستقراء الكلي الاستقراء الكلي هو الذي يتبع جميع أفراد لا يتخلف، وهذا ليس معنى في علم المصر. يعني الاستقراء يحكم إلى قسمين تام ونقص. مثلا بالنسبة للاستقراء الاستقراء التام نادر جدا قليل، ولذلك منهج أهل السنة والجماعة فيما في في في في أصول الدين لا يرتكز على الاستقراء إلا قليلا، وإنما يرتكز كما بينا على المقدمات القطعية على الضرائب. واضح؟ مثلا تقول مثلا بالاستقراء أن مثلا أن كل حيوان فك الزبد يتحرك. ننظر إلى جميع أفراد الحيوانات التي تسبح ليست كذلك. نعم. استقراء نقص. نعم. الاستقراء الكلي ليس هكذا. الكلي في جميع أفراد فردا. مثال ذلك. قلنا أن مثلا أن الأمر إذا تجرد عن القرائن المانعة لإرادة المعنى الحقيقي فهو للوجود. فاستقرينا جميع النصوص الشرعية فوجدنا أن كل أمر تجرد عن القرائن فهو للوجود قطعا لا يتخلف. هنا هذا معنى الاستقراء هنا. وأما إلى الاستقراء من الأصول وإما إلى الاستقراء الكلي من الأدلة الشرعية وذلك قطعي. الاستقراء الكلي قطعي أما الجزئي فهو ضرب. الجزئي ضرب كالمثال الذي ضربته لكم بالنسبة للحيوان أن فكه جزء سفلي يتحرك لأنك تنساه. تعال. ولذلك أصول الفقه الديني قطعية لا ظنية. لأن هذه المراجعة إلى دلائل عقلية سكتت عليها، ولذلك علماء أصول الفقه يراعون في قلوبهم ما يليق بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لتعلق قواعدهم بالقواعد الكلامية العقدية الفقهية القطعية التي لا تحتمل الظن. واضح؟ نعم. الآن ننتقل حفظ الله تعالى إلى الأصل الأول، وهو أعظم أصل، وهو المصدر التشريعي الأساسي، وهو كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. وهذا بفضل الله تبارك وتعالى في صفة الكلام تكلمنا عن عدة مباحث تتعلق بكلام الله تبارك وتعالى. واضح؟ فلا حاجة إلى إعادته، ومن أراد المراجعة فليرجع إلى تلك المباحث. الأصل الأول الكتاب الكريم ومباحثه. تمهيد. الآن ما هي المباحث التي سنتطرق إليها في المصدر الأول وهو القرآن كتاب الله تبارك وتعالى، المصدر التشريعي الأساسي الأول. ولذلك الإمام الشافعي نطق بلفظ دقيق جدا، فنعت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بقوله أنه صاحب الأصلين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الأصلين. ما هما الأصلان؟ الكتاب والسنة. فهو صاحب الكتاب وصاحب السنة. تنزل على فؤاده الشريف القرآن، ونطق بسنة المطهرة صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب الأصلين. وهو أول من الإمام الشافعي أول من قال هذه اللفظة، وأول من نزل هذه المسألة، دليل على إمامته. فالمباحث التي نتطرق إليها إن شاء الله تعالى أصوليا، والأصول هي العملية الاجتهادية، هي أهم شيء، لذلك هي عمود الثقة لدين الله تبارك وتعالى. من حيث استخراج الأدلة واستخراج الأحكام التي هي منوطة بعهدة المكلفين، التي هي منوطة بعهدة المكلفين. واضح؟ فمباحث الكتاب هي الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمحكم والظاهر والمؤول والمتشابه والمنصوص والمفهوم. وكل مبحث من هذه المباحث صح، إن هذا العلم دين. واضح؟ لذلك يعني الأمر دقيق وعظيم، وليس بإمكان أي أحد أن يعني يدرسه أو يدرسه، فهو خاص بطلاب العلم هذا الأمر. نعيد: الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمحكم والظاهر والمؤول والمتشابه والمردود والمفهوم، وهناك غير ذلك. إذا نظرنا مثلا إلى الأحلام، هناك المتشابه، هناك الخفي، كذلك قسم من الأقسام، هناك المشكل كذلك عند الأحلام. نعم. وهناك مباحث أخرى ما يتعلق بالترجيحات، وكذلك الناقص والمنسوخ مهم جدا، البحث فيه ما هو النسخ وما هو الناسخ، وهو مبحث شائك ودقيق وطويل حتى نفهم ذلك، لأن الكثير من الشبهات التي تلقى على المسلمين تتعلق بالناسخ والمنسوخ، وهناك ضوابط للنسخ. ورحنا أول مقدمة، أول يعني ما نسأ به وتعريف كتاب الله تبارك وتعالى وهذا مرة معه ونذكر به ويجب أن يحفظ تعريف الكتاب أي القرآن هو اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز بأطول سورة منه المنقول إلي بالتوازن هذا تعريف أي القرآن فالكتاب إذا أطلق في الشرع فالمراد به القرآن فهو علم بالغلبة اسم علم على كتاب الله تبارك وتعالى كما في النحو عندما نقول في مقام النحو ونقول الكتاب فيصرف إلى كتاب سيبويه مؤلف للإمام سيبويه اسمه الكتاب كذلك عندما نقول المدينة تصرف إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة فهو علم بالغلبة علم بالغلبة الشافعي لكن يعني قد يكون عند المالكية غير ذلك عندهم من يقدم الأم نعم والقرآن هو قدية الشريعة يعني هو أساسه الذي بنيت عليه الشريعة الإسلامية القرآن هو الأساس والقرآن هو كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر لا طريق إلى الله سواه ولا نجاة بغيره ولا تمسك بشيء يخالفه نعم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه نعم فقولنا الآن محترجات التعليم عندما قلنا أن القرآن هو اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز بأصغر سورة منه المنقول إلينا بالتوافل نعم تفضل فقولنا المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خرج به الكتب المنزلة على باقي الأنبياء لأن هناك كتبا تنزلت على أنبياء غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب نعم فقولنا المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محترز أخرج به غيره من الأنبياء ومعنى المتعبد بتلاوته أي أن تلاوة القرآن هي عبادة في ذاتها فهو متعبد بقراءته واضح المبتدأ بالفاتحة المختتم بالناس أن تلاوته عبادة وإن كان بحرف منه ولو بحرف لا أقول ألف لا من حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف ومين من حرف فحرف من القرآن التلفظ به عبادة لله تبارك وتعالى ومعنى المتعبد بتلاوته أن تلاوته عبادة فهي مطلوبة ويثاب على فعلها كما قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثاله لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فهذه 30 حسنة ويضاعف الله لمن يشاء نعم انظروا أجر قراءة القرآن العظيم فبالكم العمل به وفعله والاستنباط منه نعم وخرج من هذا القيد ما كان القرآن ثم نسخ لفظه يعني نسخ لفظا يعني نسخ تلاوة وحكما وقد ينسخ تلاوة ولا مصطفى حكما، هذا المنسوخ تلاوة ليس متعبدا بتلاوته، فما تنزل ثم رفع نسخ تلاوة كآية الشيخ والشيخة إذا سمعيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم من قرأها ليس قرآن وليس متعبدا به ولا تصح به، يعني لا نقول لا تصح به الصلاة أي لا يصح أن يكون سورة. نعم فلا أجر على تلاوته. نعم من ذكر ما لا إله إلا الله ولم ينوي بها الكفر ولم ينوي بها الكفر عن هينا الفجر بتاع تلاوة القرآن لا إله إلا الله مذكورة في فيها نجاة المتصلة فعلم أنه لا إله إلا الله والآن فعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله ليس قرآن إذا يجب شيء الذكر لا إله إلا الله مع نية تلاوة القرآن لا القرآن فعلم أنه قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى إن الناس كما إنهم متعبدون باتباع أحكام القرآن وحفظ حدوده، هذا الإمام ابن جزري الذي قال هذا ولا لا ولا كيفيه هو كما إن الناس كما إنهم متعبدون باتباع أحكام القرآن وحفظ حدوده فهم متعبدون بتلاوته وحفظ حروفه. نعم على سنن خط المصحف الإمام الذي اتفقت الصحابة عليه رضي الله تعالى عنه وأن لا يجاوز فيما وافق الخط ما قرأ أجب القراء المعروفون الذين خلقوا الصحابة والتابعين واتفقت الأمة على اختيارهم القراءات المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتفق أئمة الإسلام من ضبط تلاوة القرآن وأسمه وحروفه. يعني الإمام ابن جزري ما يشابه الناس قال فيما معنى كلامه كما نحن متعبدون بإقامة حروف القرآن ونحن متعبدون بإقامة حدوده ومعانيه عن الأئمة المتصلين بالحضرة النبوية الأصحية يعني في هذا المعنى. لذلك أنا ابتداءً حسبت أن الجذري لأن ابتداءً كلام ابن الجذري والبغوي متقدم على كل نعم فهذا معنى أن القرآن الذي استقر وضبطه الصحابة ومن بعده التابعين و ما يسمى بعلم القراءات وما يتعلق به من علوم ورسم وترتيب آياته ومشاكل ذلك والوقت كله قطعية متواتر واضح لا يقبل القطع ولا يقبل غيره واضح. نعم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.